بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. كومو أو لموين بنفيك للحياة السعيدة قوابغن في أغوز للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونيق ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمغو 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. فلا نزال في قراءة هذه الرسالة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. On est toujours dans le premier sabab et c'est أعظم الأسباب للحياة السعيدة، الإيمان بالله، الإيمان الصحيح والعمل الصالح. قال الشيخ رحمة الله عليه: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك. صحيح، أنا بدأني الإكزامبل celui qui a un إيمان قوي، celui qui a un إيمان ضعيف. Tu vois la différence lors des épreuves. On a donné l'exemple à maladie, on a donné l'exemple à mort d'un proche. Ça, tu le vois. Ouais, son proche, il meurt. Il patiente. Mais non, il patiente. Là, chacun est triste. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils Ibrahim il est mort. Là, il y a une tristesse. Robama, il va pleurer ou la chèque. Amma ba'duhum sana. Hatta son visage, il change. Son corps, il change. Il tombe malade. هذا لا أعوذ بالله، هذا يسفى جمال، يعني ديفيرونس عظيمة. قال: وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله. صحيح، الإيمان ستدن القناعة، ستدن الرضا كذلك، ترضى بقدر الله سبحانه وتعالى. سي سجو خير يشكر الله سبحانه وتعالى، سي سجو شر أون أبارونس فيصبر في الحقيقة دون سو الشر يا خير. هكذا قناعة. قال: وبما أتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. صحيح، يا الله إلى الحكمة. L'importance de connaître الأسماء والصفات. الله t'a rendu malade أنت، il n'a pas rendu malade ton voisin أو ton frère أو ton fils. إلى الحكمة. L'importance de connaître الأسماء والصفات. Tu sais qu'Allah سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، إلى صفة الحكمة. Tu sais. Pourquoi il t'a rendu malade ? Il a une hikma. Rubama, tu ne la connais pas, la hikma. Lakin, cette connaissance, ce ilm, bil asma wa sifat, ça va te reposer. Tu dis, je suis tombé malade, Allah il a une hikma, c'est le qadar, et Allah il a une hikma. Et je ne peux rien faire, aslan. Voilà où tu n'es pas d'accord, ça va changer quoi ? Maintenant, nous sommes au qadar, tu n'es pas d'accord. Et après, tu te fais du mal, faqat. Tu n'es pas d'accord, tu tombes fil ma'asiyya. Rubama, su'ud dhan billah, ça peut aller plus loin. Rubama, tu te fais du mal. Rubama, cette épreuve, elle va être très longue. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'acceptes pas une épreuve, c'est long. Quand tu te soumets et tu patientes, ça passe très vite. Et Allah est wafaq. Qala fal mu'min idha btuliya bi marad ou faqr ou nahwihi min al aghrad allati kullu ahadin urdatun laha. Sahih. Kullu ahad urdatun laha. Chaque personne, urda, ça veut dire il est exposé à cette chose, à la maladie. Il risque d'être malade. Personne maintenant n'est ma'soum an al-marad ou al-faqr. Tu risques de tomber malade. Et tu tombes malade, tu risques d'être touché par la pauvreté. Hada. Dès que tu sais ça, ça t'aide à patienter. Si tu es touché, tu dis Alhamdulillah, je ne suis pas le seul. Alhamdulillah, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Alhamdulillah, ça va passer. Hada. Qala fa innahu bi imanihi wa bima indahu min al-qana'a wa al-rida. Hada, on a cité al-qana'a et al-rida. قال بما قسم الله له تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. إساس مهم عند الابتلاء يتدني نغيق الآن تنظر إلى من هو دونك تمالات وربما واحد إلى المالات plus grave إلى الكونسير إلى بعضهم يسون باراليزي بعضهم نعوذ بالله celui qui a visité des hôpitaux. بعضهم يسون في تعب حتى الآن بعض الكفار ce qu'ils appellent l'euthanasie أنهم ils n'ont pas ce point الإيمان et ils sont atteints par cette maladie et بعضهم c'est un عذاب في الدنيا قبل الآخرة عذاب شديد نشروا قبل أيام il y a une affaire connue الآن dans les médias en France En Belgique, un واحد, il avait fait un accident, il a arrêté. Il bouge plus, ça fait des années. Il a plus de vie, خلاص. Il est allongé, il bouge plus, il parle plus, il voit plus, ولا شيء. كأنه ميت. الآن il y a une loi séparant, والعياذ بالله اختلفوا sa famille. بعضهم ils disent il souffre, il faut arrêter de le nourrir, il faut arrêter de le tenir en vie, comme ils disent. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hum, c'est des kafars. Avec ses machines, il a arrêté. Donc, pardon, ils disent il faut couper. Il meurt. Euthanasie, ils l'ont tué, en fait. Pardon, ils disent là. Là, il faut le laisser comme ça, il est encore en vie. Chef, sauf à la kuffar. Tout ça, c'est madak, c'est hada, ils n'ont pas ça. En fait, ça sera un musulman, wallah, il est fait khayr. Wallah, il est fait khayr. Ça sera un musulman, il est comme ça, il mange. Il ne peut plus faire l'ibadat, il est excusé indallah. S'il meurt, Allah il le jugera sur ses amens. Et il est fait khayr. Et cette épreuve, Allah il lui enlève ses péchés. Il y en a, c'est un ta'ab chatid, c'est une grosse épreuve. Et sa famille kadalik est patiente. Et ta'awanoun. Lakin kafara. Ils ont khtalef, est-ce qu'on le tue ou pas? Na'oudou billah. Ils n'ont pas de cœur. Mujrimoun. Mujrimoun. Anta, tu te poserais la question à tes proches. On a khtalef, on le tue, amla. La haqiqa c'est. Le Tanazi, pourquoi il n'autorise pas beaucoup de pays? Il y en a, la plupart des pays, il y en a. Après, tu le tues. Il m'a, tu le piques, il m'a, tu lui enlèves les vivres. C'est tué, hada. Là, tu le laisses à la main ou aller. À la main ou aller. Et un jour, ça passera. Un jour, il mourra. Il ne va pas rester d'aïman, hakada. Lakin, c'est des kafars. Un tel, un, t'as une maladie, pense à haoula. Il ne bouge plus, il ne voit plus. Il... Une machine, faqad. Des tuyaux dans le corps, et son corps, il est hakada alimenté. Amahoua, il n'a plus de vie. Il ne parle pas, il ne voit personne. Enfin, pense, un tel. Pense, pardon, ils ont cancer, pardon, ils ont des maladies, n'est-ce pas, la fille. La pauvreté. Pense, pardon, ils sont fichés. Un tas de touchés par la pauvreté, robama, tatab, lakin, il te reste un toit. Pardon, ils n'ont plus de toit. Pardon, ils n'ont plus de famille. Pardon, ils ont plus rien, ben ils sont endettés. Daïman, tu penses à celui qui est en dessous de toi. Fais l'ilm, fais din, c'est l'inverse. Tu regardes celui qui est au-dessus de toi. Tu as fait des efforts, regarde celui qui est au-dessus de toi. Hatta, tu te motives. Mais si tu regardes en dessous de toi, tu vas diminuer. Hakada, fais l'ilm, fais din. Tu regardes toujours au-dessus de toi, ça te motive, bien sûr, avec l'ikhlas. Et tout ce qui est rapport avec dunya, les épreuves, regarde celui qui est en dessous de toi, ça va te rassurer, bi'idhnillah. Hada, c'est un kalam tayyib de Cheikh Saadi. Yandur ila man huwa dunah, wa la yandur ila man huwa fawqah. قال وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذ لم يؤت القناعة صحيح القناعة والرضا والتواضع tout ça avec l'iman tu trouves la personne elle est apaisée جدا جدا جدا ربما واحد إلى des milliards et il est في عذاب في تعاسة قال كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر وفقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء لماذا؟ إلى با العمل إلى با الإيمان أو إلى لكن ضعيف فبغى با صفي بلس يسفقه قال ومثل آخر إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده والله في نحن هذا أيام الحرب سلك إيمان قوي في على علم أسباب الخوف عدو كيف تفق جمال لكن العلم والإيمان avec العمل الصالح نوافل سكرت دمعاصي تطمئن نحن لا في هذا الدماج الحمد لله c'est un endroit الإيمان avec العمل c'est pas معصوم on est des êtres humains لكن les efforts qui ont été faits pendant toutes les guerres qu'on a vécues ولله الحمد يبت طمئنين والله أحيانا أنت في وسط المعركة et tu sens طمئنين ما بالك tu mets des عصا أو يغد كفار معنا أو ذي عصا ضعاف الإيمان ذي فساق طبعا بدي عجائب لأن الناس quelque chose c'était pas simple لكن الإيمان ستاد في الحقيقة nous ce qu'on a vécu t'avais pas besoin d'argent même t'aurais de l'argent t'aurais fait quoi avec حصار tu vas aller où avec l'argent إلا ce qui reste الإيمان et التوفيق c'est من الله on a un exemple نحن on l'a vécu فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة قال كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذا الحال الروافض ils étaient في تعب Pourtant, ils étaient armés, pourtant, ils nous ont pris par traîtrise, pourtant ils sont appuyés, ils sont poussés, ils sont financés. Wallah, ils étaient vitables. Quand ça s'est arrêté, c'était les premiers à souffler. Akhtar minna, la tadhan qu'ils étaient firaha. Qala kama tajid faqad al-iman bi aksad al-hal. Iza waqa'at al-makhawif in za'aja laha zamiru. Al-kafir ma yasbir abadan. Abadan. Une petite chose, in za'aj kama qal. قال وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب. لماذا؟ لأن إلى قل إيمان كي غبوسا. الخوف صغير طبيعي، لكن الخوف زائد، بل كذا بل الرعب. الرعب صار خوف شديد. ربما il est tétanisé, il est paralysé, il peut plus avancer. هذا سبب son cœur. قال واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. الكنه معروف الكيفية. قال وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم وذلك لفقد الإيمان. هؤلاء هم ملد زي جعل مركينا بعض الناس خوف شديد يدفي ملد يدفي ملد يلو بجي تسويفي يلو بجي. لماذا؟ لأن الإيمان إلى ضعيف أو إلى بعد إيمان سيسان كافر. أما المسلم الثابت، تأمل الصحابة مثلاً، الصحابة ils avaient pas toutes les maladies qui sont propagées الآن، les maladies psychologiques. بعض الناس الآن واصل ils sont chez les psychologues, chez les psychiatres. Des maladies qui n'existaient pas avant. لماذا؟ لأن avant il y avait l'Iman قوي. نعم، الآن بعض الناس ils ont des maladies مثلاً tellement son Iman est ضعيف، il a vécu des choses, il peut plus être tout seul. Maladie، il est trop faible psychologiquement. الصحابة ils connaissaient pas هذا، il a peur du noir ou il a peur tout seul. أبداً. لي avec الإيمان. قال وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة أي الحرجة نعم كانوا من الحرج. قال والأحوال المحزنة المزعجة صحيح. فلهذا لا بيرسون elle doit se préparer. نحن لي ce genre de رسائل والله الحمد لله نتدي العقيدة ensemble التوحيد إلا لأن cette dunya a besoin de ses armes et c'est ça qu'on a besoin l'umma islamia. Pourquoi les ulama دائما ils conseillent l'ilm, l'aqida sahiha, hatta si un jihad, si y a quelque chose, t'es prêt. Amma, بعض الناس, ils pensent qu'aux armes. Ils croient que c'est ça la solution. Abadan. Si tu donnes des armes à un qawm malade, ces personnes, un qui nous décrit Cheikh Saadi, ils vont faire quoi? Robama, la nuit elle tombe, la moitié ils ont peur du noir. Il va faire quoi avec les armes? Sahih. Robama, il se retrouve dans un endroit tout seul, il a peur. Amma, iman, avec tarbiyah, avec ilm, والله ولو إلى دكايو ولو إلى غيان والله ينفع. هذا هو الأصل وهذا هو كثير من الناس وهذا هو كوز لفبلس للأمة. قال فالبر والفاجر. البر صاحب البر، الفاجر صاحب الفجور، دوز إكستخام. قال والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية. نعم بعض الكفار يظهر الشجاعة كذا في الاكتسابية لناتشغل بعض الفصة، لكن قال وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه. La différence c'est que même si tu es un kafir qui a du courage, المؤمن il se différencie avec l'Iman, il est ma'jour. L'autre il est pas ma'jour. كذلك الإيمان المؤمن tu verras la différence avec le kafir dans le temps. Kafir tu vas le trouver ربما شجاع patient un jour deux jours, avec le temps il lâchera. المؤمن il ira beaucoup beaucoup plus loin. قال واحتسابه لثوابه. Ça c'est مهم الاحتساب. الآن on est deux dans un endroit, on est éprouvé, un est patient, l'autre est patient. Un احتسب l'autre احتسب pas, il y a une différence عظيمة. يوم قيامة هذا il est récompensé, هذا il a rien du tout. فالاحتساب c'est مهم. قال أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تألمون تسفخ فإنهم يألمون كذلك السفخ. T'as pas dormi, il a pas dormi. T'es dans le froid, il est dans le froid. Là, pas bon, là, il a un wad' khas. Abadan, wallah, il est fitab, achad mink. Lakin, un tas qui te réconforte. قول الله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجو. أنت ce que tu fais c'est des hasanat. Ce que tu fais là, t'es en train de zra. نعم, t'es en train de planter des fruits, tu vas récolter بعد. أما الكافر يتعب يوم القيامة تستعب يتعب أكثر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. قال قال ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. صحيح كذلك الإيمان صفاتي مثل هذه الآيات طيبة pour te faire patienter. واصبروا إن الله مع الصابرين. Tu sais que tu n'es pas tout seul dans cette épreuve. الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك قال عز وجل والعاقبة للمتقين. Dans notre آية والعاقبة للتقوى. Tu sais que la fin sera pour toi. Tu seras récompensé. فاصبر. قال ثانيا ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. Premier سبب c'était tout ce qu'on a vu par rapport à l'Iman et l'Amal al-Salih. وأعظم الأسباب وغبت وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح إلى دتاية ولله الحمد. دوزيام سبب الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. دكتت تنفخاق الله سبحانه وتعالى اتد. كما في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة في الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة. هذا أساسا من أسباب الفرج. تيد ton frère le jour où tu es في ضيق الله سبحانه وتعالى يتريكمبونس يتيد. لماذا؟ لأنه تأيدي ton frère quand il était في ضيق. Et le contraire, celui qui aide pas دائما égoïste il pense qu'à lui. وربما un jour tu es في شدة t'aimerais bien que ton frère يتيد. الله يتيبروف tu te retrouves tout seul وتتعب. فالتعاون سمهم تعاون avec الأدلة bien sûr sans faire de معصية sans faire تعاون على الإثم. قال الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف وكلها خير وإحسان وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. صحيح c'est un des meilleurs moyens que الله سبحانه وتعالى il repousse le mal il repousse les épreuves contre toi. هذا الصطيب. قال ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه. نعم حتى أنت كنت تدفع سبا رياء أو بخديز الكريم أبدا نعوذ بالله لا أنت احتسابا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك تدفع يوم أنت الله سبحانه وتعالى راضي عنك لأنك مخلص. قال فيهون الله عليه بدل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بالإخلاص واحتسابه. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم لا خير في كثير من نجواهم لا ببعض كلام إنسان سيبط خير إلا من أمر بصدقة. نعم صدقة son frère مسلم un proche. قال او معروف كذلك امر بمعروف نعم منكر يمدخ الخير من اعظم المعروف العلم. قال او اصلاح بين الناس كذلك bien sûr si il y a moyen de faire صلح. اما منحرف مبتدع ضال يفعل الشر il veut pas écouter il veut الفتنة هذا معروف من هذا السلف يحذر منه. لكن احيانا tu peux faire الصلح c'est طيب جدا بل في الحديث الاخر c'est افضل من الصلاة والصيام و أي النوافل سأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم إلى غطاء صلاة العصر pour faire الإصلاح entre deux tribus. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. تأمل tout ce خير que tu fais au مخلوق c'est avec cette نية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. Si tu veux l'أجر ça doit être ça. أما celui qui fait pour être كريم كما جاء في الحديث les trois premières personnes qui seront plongées dans le nar, parmi eux, ils faisaient sadaqa pour dire il est karim. Et ils ont dit karim. Rien, ils ne voulaient pas rida Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَبْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Donc, دائماً النية. دائماً الاحتساب. دائماً الإخلاص. حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه والخير يجلب الخير يجلب الخير ويدفع الشر. صحيح الخير ستمنجو خير الشر ستمنغجو الشر. هذا الخير في دي زفور في دي زفور إن شاء الله تغيكولتو غجو خير في الدنيا قبل الآخرة. قال وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. نعم كما في الآية فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. قوله عز وجل فسوف نؤتيه أجرا عظيما parmi les أجور الخير كالله يبقى دوني يبقى تكارتي دو مال دي جان موفي يبقى تفاصيليتي لزي بخول بإذن الله تغى une vie سعيدة تأمل الصحابة تأمل الرسول ils ont une vie une ni'ma. Toutes les épreuves qu'ils ont, d'aïman, ils étaient fichés et ils sont morts à la khayr. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, al-hidayah wa al-tawfiq wa al-sadaq, et incha'Allah, demain, nastamir. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.